رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قد مضى الكلام على جملة من المقدمات التي ذكرها الشاطبي رحمه الله في أول كتابه الموافقات، وفي هذه الليلة نتكلم على مقدمتين. المقدمة الأولى يقول رحمه الله: وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق به يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور وإن فرض تحقيقا. المقصود من هذه المقدمة هو بيان أن الوسائل التي يستعملها الشارع لبيان المطلوب، وهذا من جهة التشريع، والوسائل التي تستخدم والمستخدمون لها هم علماء الشريعة في أمور فهم الشريعة من جهة وتطبيقها أيضا من جهة أخرى. وعلى وجه العموم، فالمقصود من هذه المقدمة هو أن الوسائل قد تكون سهلة واضحة، وقد تكون هذه الوسائل لا يدركها إلا من وهبه الله جل وعلا ذكاء فطريا من جهة، وتحصيلا علمي من جهة أخرى. ولهذا يقول الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم، بمعنى أن مراتب الناس في العلم متفاوتة، مراتب الناس في العلم متفاوتة، وكذلك تفاوتهم في الذكاء، فتجد رجلين متساويين من ناحية التكوين البدني، ولكن من جهة الذكاء الفطري يكون بينهما تفاوت عظيم، ولا يدرك هذا إلا من مارس التعليم. الذين مارسوا التعليم هم الذين يدركون التفاوت بين الطلاب في أي مجال من مجالات العلم، سواء كان العلم دينيا أو كان العلم دنيويا. يقول الله جل وعلا: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الغرض هو بيان نظرية التفاوت بين بني آدم في الذكاء من جهة، في جوانب كثيرة، لأن قواعد التفضيل تقريبا 20 قاعدة، وليس هذا المحل محلا لبيان جميع هذه القواعد، لكن الغرض ما يتصل بهذه المقدمة، وهو أن الوسائل المستخدمة للوصول إلى الغايات منها الوسائل الواضحة السهلة، ومنها الوسائل التي لا يدركها إلا من وهبه الله ذكاء فطريا، ووهبه أيضا تحصيلا علميا. هذا مع التقى، وقصدي بكلمة التقى يعني من الناحية العملية، من الناحية العملية، لأن الإنسان إذا علم بما عمل أورثه الله علم ما لم يعلم، أورثه الله علم ما لم يعلم. فالعمل بالعلم على الوجه المشروع هذا يورث علما. ولهذا يقول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يكون يجعل عندك بصيرة تفرق بها بين الحق والباطل، تفرق بها بين الوسائل الموصلة إلى الباطل والوسائل الموصلة إلى الحق، وتسلك الوسائل الموصلة إلى الحق وتتجنب الوسائل الموصلة إلى الباطل. وهذا بخلاف ما يوجد عند بعض الناس من اللبس، لأنه إذا تخبط في العمل بعلمه فإن الله سبحانه وتعالى لا يفتح عليه باب العلم بمعنى أنه لا يميز بين ما يكون باطلا وبين ما يكون حقا، فيلتبس عليه الحق بالباطل والباطل بالحق، ويكون هو السبب في ذلك. والوسائل فيها، يعني أنا أذكر لكم جملة من القواعد المتعلقة بهذا الموضوع. فعندنا مثلا باب الحيل في الشريعة، سواء كانت هذه الحيل مشروعة أو كانت هذه الحيل ممنوعة، فجميع الحيل الموجودة في القرآن والموجودة في السنة أيضا، وكذلك الحيل التي يعملها بعض الناس، لأن عمل الناس يعرض على الشريعة، والحوادث التي تحدث من الناس لا يمكن حصرها، أبدا. ولهذا من رحمة الله جل وعلا أنه وضع هذه الشريعة على هيئة قواعد، ومعنى أنها على هيئة قواعد أن القاعدة الواحدة تجد أن لها أدلة كثيرة تدل على هذه القاعدة. فعلى سبيل المثال قاعدة رفع الحرج في الشريعة، لو أردت أن تحصي الأدلة الدالة على رفع الحرج في القرآن ولا رفع الحرج في السنة لصعب عليك استقراء هذه الأدلة. فتقررت هذه القاعدة، وهي قاعدة رفع الحرج أو قاعدة المشقة تجلب التيسير، على حسب اختلاف تعبيرات التي يذكرها أهل العلم. ومثل الأدلة الدالة على تقرير قاعدة الأمور بمقاصدها وهكذا. فالمقصود هو أن من رحمة الله جل وعلا أنه وضع هذه الشريعة على هيئة قواعد، وهذه القواعد متقررة عن طريق استقراء الأدلة التي تدل على تقرير هذه القاعدة. فالمقصود أن باب الحيل في الشريعة داخل في هذه القاعدة، يعني أن الحيل وسائل، والحيل منها ما هو واضح وسهل جدا، ومنها ما ينفرد به أصحاب الذكاء، يعني اللي عندهم ذكاء ممتاز، سواء استخدموا هذه الحيل استخداما محظورا أو استخدموها استخداما مشروعا. القاعدة الثانية التي يمكن أن يأخذ منها طالب العلم أمثلة لهذه المقدمة هي قاعدة الذرائع. والمقصود بقاعدة الذرائع هنا يعني الوسائل المستخدمة، ولا فرق في ذلك بين الوسائل التي تكون ممنوعة وبين الوسائل التي تكون مشروعة. فجميع الذرائع الموجودة في الشريعة في القرآن والذرائع الموجودة في السنة، وقد ألف فيها كتب كثيرة، يعني ألف في قاعدة الذرائع هذه ألف فيها كتب كثيرة. فالمقصود أن قاعدة الذرائع وجميع الفروع المتفرعة عنها يمكنك أن تمثل بأي مثال منها على هذه القاعدة، إلا أن هذه الذرائع منها ما يكون سهلا واضحا، ومنها ما يكون فيه غموض لا يدركه إلا من وهبه الله ذكاء. ثم إن هذه الذرائع منها ما هو ممنوع ومنها ما هو مشروع. ولهذا يقولون الوسائل لها حكم الغايات، فبعض الناس يعبر عنها بالذرائع، وبعض الناس يعبر عنها بالوسائل. وعلى كل حال الاختلاف في التعبير ليس له أثر، ليس له أثر بالنظر إلى الفروع، بمعنى أن الوسائل الشيء الوسيلة تكون ذريعة، والذريعة تكون وسيلة، هذا أمر آخر. يعني الأمر الأول جميع فروع الحيل في الشريعة يمثل بها لهذه القاعدة: المشروع والممنوع. وجميع ما في الشريعة من الذرائع سواء كانت هذه الذرائع مشروعة أو ممنوعة، وكل من هذين الأمرين مؤلف فيهما كتب قديمة وكتب حديثة، ومن أراد ذلك فإنه يعني يمكن أن يحصله في بعض المكتبات. وفيه أيضا كتب في الوسائل، يعني في بعض يعني في من جعلها وسائل، جعل الذرائع وسائل وألف فيها بعض الكتب. وعلى كل حال إذا عرف المراد فالأمر في هذا سهل. ومن الأمور المتفرعة على هذا الأمر، على هذه القاعدة، من الأمور المتفرعة على هذه القاعدة هو ما يسمى بمراعاة الخلاف، ما يسمى بمراعاة الخلاف، بمعنى أن المسألة يختلف فيها أهل العلم، ولكن نظروا العلماء في هذه المسألة يكون مختلفا على حسب اختلاف ما وهبهم الله جل وعلا من الذكاء من جهة، ومن التحصيل العلمي من جهة ثانية، ومن التدرب على الدخول والخوض في هذا المجال. المقصود أن هذه المواضع يمكن أن يأخذ منها طالب العلم أمثلة لهذه المقدمة. المقدمة التي بعدها هي المقدمة السابعة، يقول رحمه الله: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. والدليل على ذلك أمور ذكرها، لكن المقصود من هذه المقدمة هو بيان أن الشريعة أوامر ونواهي، يعني أمر ونهي، مطلوب منك أن تفعل ومنهي عن الفعل. فمطلوب منك أن تفعل في باب الوجوب وفي باب الندب، ومطلوب منك أن تترك في باب التحريم وفي باب الكراهة، في باب التحريم وفي باب الكراهة. وإن كانت درجة الكراهة تختلف عن درجة التحريم فإن المحرم ما يثاب فاعله، ما يثاب تاركه أن يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا. فمثلا الزنا منهي عنه، فإذا تركته لوجه الله فأنت مثاب على تركه، فأنت مثاب على تركه. أما المكروه فإنه يثاب على تركه ولكن لا يعاقب على فعله. هذا المأمور به، هذا المأمور به إذا نظرنا إليه وجدنا أن هذا المأمور به وسيلة، يعني كل مأمور به في الشريعة فهو وسيلة، وكل منهي عنه في الشريعة فهو وسيلة. كل مأمور به فهو وسيلة، وكل منهي عنه فهو وسيلة. المأمور به وسيلة إلى رضا الله، والمنهي عن تركه وسيلة إلى رضا الله، وفعل المحرم وترك الواجب وسيلة إلى غضب الله. فإذا الغاية النهائية هي حصول رضا الله وتجنب غضبه، حصول رضا الله وتجنب غضبه، هذه هي الغاية النهائية. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هذه العبادة التي تفعلها هي وسيلة، هي وسيلة لك يحصل بها رضا الله وتجنب غضبه، يحصل بها رضا الله وتجنب غضبه، ويترتب على رضا الله جل وعلا الثواب الأخروي، ثواب الأخروي. ويترتب عليه أيضا أمور في الدنيا. يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند قبض أرواحهم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني فعلوا الأوامر واجتنبوا المحرمات، هذه الاستقامة، فعل الواجب وترك المحرم، هذه استقامة واجبة. في استقامة مستحبة وهي أن تفعل المندوب وتترك المكروه، تفعل المندوب وتترك المكروه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند قبض أرواحهم تبشرهم بأمرين. الأمر الأول: ما خلفته من مال وولد لا يكون في نفسك عليه حرج. نحن نتولى أولادك ونتولى مالك، يعني يحفظ المال ويجعل فيه بركة ويصلح الأولاد، ولا حصل عندك أيضا قلق مما أنت مقدم عليه في قبرك، مدة بقائك في قبرك وإذا قمت من قبرك وفي جميع مواقف القيامة. وهكذا دخولك في الجنة وبقاؤك في نعيم لا نهاية له. فحصول رضا الله جل وعلا تترتب عليه هذه المصالح في الدنيا والمصالح في البرزخ والمصالح في الآخرة. أما إذا كان العكس، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فتكون أنت من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. يعني أنك إذا لم تأخذ بهذه الوسائل التي توصلك إلى رضا الله جل وعلا، فإنك ستأخذ بالوسائل التي توصلك إلى رضا الشيطان، لأن ما فيه طريق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنت في حياتك إما أن تسعى إلى ما يرضي الله، وإما أن تسعى إلى ما يرضي الشيطان. فإن أطعت الله أرضيته، وإن عصيت الله أغضبته وأرضيت الشيطان، واختر لنفسك ما تريد. فالمقصود أن هذه المقدمة فيها تنبيه على أن جميع ما يصدر منك على مو كذا على أن جميع ما شرعه الله جل وعلا من الأوامر ومن النواهي كل ذلك وسيلة، لكن إذا امتثلت الأمر واجتنبت النهي أخذت بالوسائل التي ترضي الله، وإذا رضي الله عنك أكرمك في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وفي الجنة، وإذا تركت الأوامر وفعلت المحرمات أخذت بالوسائل التي تغضب الله جل وعلا، وإذا غضب الله عليك عاقبك في الدنيا وفي البرزخ في القبر وكذلك في مواقف القيامة. ولهذا مرور الناس على الصراط ووقوفهم في مواقف القيامة على قدر أعمالهم، ففي مواقف القيامة تدنو الشمس منهم على قدر ميل، فمنهم من يبلغ به العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقوه، ومنهم من يلجمه العرق. ومرورهم على الصراط، لأن الصراط منصوب على متن جهنم، ولا يمكن يروح أحد للجنة إلا مارا على الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. من الناس من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا على الصراط، ومنهم من يحبو حبوى. والصراط أدق من الشعر وأحر من الجمر وأقطع من السيف الأبتر، عليه كلاليب معلقة تأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناج ومكردس في جهنم. فالغرض يا عبد الله انظر إلى الأعمال التي يكتبها الملائكة عنك، هذه الأعمال التي تكتبها الملائكة عنك هي الوسائل، لكن ينظر هل هذه الوسائل التي تعملها هي الوسائل التي شرعها الله، أم أنك تخترع وسائل من عندك وتترك شرع الله جانب، أو أنك تخالف شرع الله عمدا. فما تعمله كله من الوسائل، لكن ما تعمله ينظر فيه ويطبق على الوسائل التي شرعها الله. فإذا كان عملك مطابقا لشرع الله جل وعلا نجوت، وإذا كان مخالفا لشرع الله فإنك تعاقب بقدر المخالفة. وأذكر لكم مثلا بعض الأمثلة: الطهارة، الطهارة وسيلة، الطهارة وسيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهارة وسيلة والصلاة وسيلة. الحسن والحسين رأيا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، فشق عليهما أن يتكلم عليه كلاما يعني فيه شيء من الإساءة إليه، فتشاورا بينهما واتفقا على أن يحكماه في وضوئهما، فطلبا منه أن يحكم بينهما في الوضوء، فتوضأ كل واحد منهما كأحسن وضوء وهو يشاهدهما. فقال فلما انتهيا سألاه قال له: أينا أحسن وضوءا؟ قال: أحسنتما وأسأت، أحسنتما وأسأت. ثم رجع فتوضأ كوضوئهما. والرسول صلى